تعرضي هذا الرفاء. اعرضي الذل علينا في صباح أو بيات بغداد. تحت ظل الزفران أعرضي كل الرزايا والخطوب الداهيات بغداد. نحو الحياة بغداد. Oh,